الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال: قوله كلمة. قال القرطبي: أحسن ما تفيد كلمة بالنصب، على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز رفعها مع احتمال المبتدأ. قوله أحاج لك بها عند الله هو بتشديد الجيم من المحاجة، وهي مفعلة من الحجة، والجيم مفتوحة على الجزم جواب أمر، أي أشهد لك بها عند الله كما في الرواية الأخرى. وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، وإن مات على التوحيد نفعته الشفاعة وإن لم يعمل شيئا غير ذلك، وأن من كان كافرا يجحدها إذا قالها عند الموت أجريت عليه أحكام الإسلام، فإن كان صادقا من قلبه نفعته عند الله، وإلا فليس لنا إلا الظاهر، بخلاف من كان يتكلم بها في حال كفره. قال قوله: فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراه الحجة الملعونة التي يتعلق بها المشركون من الأولين والآخرين ويردون بها على الرسل، وهي تقليد الآباء والكبراء. وأخرج الكلام مخرج الاستفهام مبالغة في الإنكار لعظمة هذه الحجة في قلوب الضالين، وكذلك اكتفيا بها في المجادلة مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمها ووضوحها عندهم اقتصرا عليها. قال المصنف: وفيه تفسير لا إله إلا الله بخلاف ما عليه أكثر من يدعي العلم. وقال: وفيه أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قال قوله: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد أي أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، وأعاد عليه مقالتهما مبالغة منه صلى الله عليه وسلم وحرصا على إسلام عمه، ومع ذلك لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولا على تخليصه من عذاب الله، بل سبق فيه القضاء المحتوم، واستمر على كفره ليعلم الناس أن لا إله إلا ليعلم الناس أن لا إله إلا الله. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من هداية القلوب وتفريج الكروب شيء، لكان أحق الناس بذلك وأولاهم عمه الذي فعل معه ما فعل. وفيه الحرص في الدعوة إلى الله، الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن رد ذلك على صاحبه، وتكريره وعدم الاكتفاء بمرة واحدة. فقوله: فكان آخر ما قال، هو بنصب آخر على الظرفية، أي آخر زمن تكليمه إياهم، ويجوز رفعه. قوله: هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا، فغيره الراوي أنفة أن يحكي كلام أبي طالب استقباحا للفظ المذكور، وهي من التصرفات الحسنة. قاله الحافظ: وقد رواه أحمد بلفظ أنا، فدل على ما ذكرناه. قوله: وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ: هذا تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب، وكأنه سند في ذلك إلى عدم سماعه منه في تلك الحال كذا قال. وفيه نظر، بل نفيه مستند إلى إباء أبي طالب عن قولها بقوله: هو على ملة عبد المطلب. قال المصنف: وفيه الرد على ما زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، ومضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي زيادة على المشروع، بحيث يجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أقسم صلى الله عليه وسلم ليستغفرن له إلا أن ينهى عن ذلك، كما في رواية مسلم: أما والله لأستغفرن لك. قال النووي: وفيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكأن الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار وتطييبا لنفس أبي طالب. وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر و11 يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. قوله: فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. وقد روى الطبراني عن عمرو بن دينار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي. فقال أصحابه: نستغفر لآبائنا كما استغفر النبي لعمه. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهذا فيه إشكال، لأن وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة اتفاقا، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى قبر أمه لما اعتمر فاستأذن ربه أن يستغفر لها فنزلت هذه الآية. قال: وفيه دلالة على تأخير نزول الآية عن وفاة أبي طالب، ولكن يحتمل أن يكون نزول الآية تأخر وإن كان سببها تقدم، ويكون لنزولها سببان: متقدم وهو أمر أبي طالب، ومتأخر وهو أمر أمه. ويؤيد تأخر النزول استغفاره صلى الله عليه وسلم للمنافقين حتى نزل النهي عن ذلك، فإن ذلك يقتضي تأخير النزول وتقدم السبب. ويشير إلى ذلك أيضا قوله في الحديث، في حديث الباب: وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت، لأنه يشعر بأن الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، في هذا القصة يعني المقصود بها للمصنف أن الأمر كله لله جل وعلا، هو الذي يملك الهداية ويملك النفع والضر، وأن الرسول ما استطاع أن يهدي عمه الذي كان يحوطه وكان يحميه من المشركين وكان يساعده أكبر المساعدة. يعني حاول قبل مرضه وبعد ما مرض، ولهذا جاءه بطريقة لطيفة وخاطبه مخاطبة رقيقة، قال: يا عم قل لا إله إلا الله. وهذا معناه ينبغي أن الإنسان إذا حضر عند ميت محتضر أنه يخاطبه نحو هذا، مخاطبة سهلة ولا يأتيه بالقوة أو بالعنف، قل مثلا قل كذا وقل كذا، يعني يقول: أذكرك أن تقول لا إله إلا الله وما أشبه ذلك. لأن الإنسان في هذا الموقف قد ينسى كل شيء ويذهل عن كل شيء، لأنه يعني في حالة الموت، يعني في حالة شدة. ولكن حالة أبي طالب قبل هذا، قبل هذه الآية، وهذا المقصود، أنه لما قال قل لا إله إلا الله، يعني أنه لعله ينتقل من الشرك إلى التوحيد، لأن لا إله إلا الله هي التي أرسلت بها الرسل كلها، وإن كان كثيرا من الرسل يقولها بالمعنى، مثل ما ذكر الله عن هود وكذلك نوح وصالح، كلهم يقولون لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال قوم هود لما قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ينكرون عليه ذلك. وكذلك غيرهم، فهم يعلمون أن المقصود أن تكون العبادة كلها لله وأن لا يكون لغيره شيء من العبادة. فإذا هذه العبادة التي كانوا يجعلونها لغيره هي طلب الشفاعة فقط، طلب التوسط، أنها تتوسط لهم عند الله، وليس معنى ذلك أنهم يطلبون منهم أن يجلبون لهم المنافع ويدفعون عنهم المضار، مثل نزول المطر وانبات النبات وإحياء الموتى ورد العدو وكشف المرض وما أشبه ذلك. هذه ما كانوا يعملونها، وإنما مثل ما ذكر الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والتقريب إلى الله زلفى يعني هي الشفاعة، أن يشفعوا لهم، كما جاء في آيات كثيرة. قريش كانت هي التي نزل القرآن بلغتها ويعرفون اللغة تماما، ولهذا جاء قولهم لما قال قولوا لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدة. فالآلهة عندهم كثيرة متعددة، كل قوم لهم آلهة، والآلهة مأخوذة من الإله، والإله معناه ولها القلوب وعبادته وإنابته وخوفه ورجاؤه. ومعلوم أن الإله المفروض أنه لا يكون إلا إذا كان ينفع ويضر ويخلق ويرزق ويحيي ويميت، يعني هذا من مقتضاه، وليس هذا هو معنى الإله، وإنما معنى الإله هو المعبود فقط، أن يعبد. أما الخلق والرزق والتصرف فهو معنى الربوبية، معنى الرب، فالرب هو المالك المتصرف، والإله هو المألوه الذي يؤله ويعبد. ولكن هذين الأمرين متلازمين، فالإله الذي يعبد يجب أن يكون مالكا متصرفا قادرا على كل شيء، وإذا لم يكن كذلك فتألهه باطل. وقوله نقول لا إله إلا الله، هو فهمها تماما أن معنى ذلك أنه يترك عبادة الشرك ويتخلى عنها وينتقل منها إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة الله وحده التي يتضمنها قوله لا إله إلا الله. فهم هذا، وكذلك الحاضرون فهموا هذا. ولهذا قال له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني أنك إذا قلت لا إله إلا الله تركت ملة آبائك وملة قريش كلها التي هي الشرك بالله جل وعلا وعبادة الأصنام مع الله. ما كانوا يعبدون الأصنام فقط، بل يعبدون الله ولكن يعبدون معه هذه الأصنام التي وضعتها لهم شياطين الإنس والجن، وصار دين يتمسكون به ويحتجون بآبائهم وكبرائهم أنهم على هذا. وإذا ترك هذا الأمر رأوا أن هذا قدح في عقولهم وعقول آبائهم وكبرائهم، وهذا من الأمور التي زينها الشيطان لهم ومنعهم من الدخول في الإسلام من أجل ذلك. وسموا مثلا كون الأصنام لا تنفع ولا تضر وأنها باطلة سموا هذا مسبة وشتم وتسفيها لأحلامهم وأحلام من عبدها، وهو كذلك في الواقع أنه تسفيه لهم، لأنه من السفه أن يعبد شجرة أو يعبد حجر أو يتقرب له بشيء مما يكون لله جل وعلا من طلب شفاعة أو غيرها، فهذا غاية السفه في الواقع، فهم سفهاء. ولهذا يذكرهم الله جل وعلا بنفي العقل أنهم لا يعقلون وأنهم صم بكم عمي وأنهم كالبهائم، يعني العقول معطلة وإلا لهم عقول، ولكن عطلوها في هذا المجال لأجل ذلك. والمقصود أن هذا معناه أنه لو قال هذه الكلمة لانتقل من الشرك إلى الإسلام، وهذا يدلنا على أن العمل مقيد بالقدرة والاستطاعة، لأن الإسلام ليس هو قول لا إله إلا الله فقط، الإسلام قول لا إله إلا الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن يستطيع إليه سبيلا، ولكن في هذه الحالة التي كان فيها ما يستطيع، يعني وإنما يستطيع أن يقول ويعتقد في قلبه، وهذا المطلوب. ومعنى هذا لو أن كافرا مثلا في مرض موته الذي لا يستطيع أنه يقوم أو يصلي أو يعمل الأعمال التي يعملها المسلم، قال هذه الكلمة من قلبه متيقنا منها لكان مسلما، حكم له بالإسلام وصلي عليه كما يصلى على المسلم ويدفن في مقابر المسلمين، وهو لم يعمل شيئا، ما عمل شيء ولا صلى ولا ركعة، لأن هذه الأمور التي هي أعمال تعمل وأقوال تقال منوطة بالاستطاعة بمن يستطيع إليه، وهذا الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله أحاج بها لك عند الله، فالحجة هنا يعني معناه أنه تكلم بكلمة التوحيد الذي تقتضي أن يكون المتكلم بها مسلما، ومعلوم أن الله لا يخفى عليه شيء، يعلم ما في النيات والمقاصد والقلوب، ولكن الظاهر هو الذي يحكم فيه في الدنيا، ويكون الناس حكمهم على هذا. ولهذا جاء في الصحيحين في قصة أسامة لما أنه قتل الرجل، يقول أنه غزو الحروقات فكان رجلا من المشركين لا يدع مسلمين فاذة ولا شاذة إلا اتبعها، يقول أسامة بن زيد فاتبعته أنا ورجلا من الأنصار، فلما رفعت السيف عليه لأضربه قال لا إله إلا الله، فامتنع الأنصاري وأنا قتلته، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر أشد الإنكار، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السلاح. قال هل شققت على قلبه؟ تترى أنه يقول فلم يزل يكررها علي حتى تمنيتني لم أسلم قبل اليوم. وقلت استغفر لي، قال كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ المقصود أن الكافر إذا قال هذه الكلمة يحكم له بالإسلام حتى يتبين من عمله هل هو صادق أو غير صادق، وعند الموت ما يتبين، ينتهي الأمر. ولهذا قالوا حاج بها لك عند الله فتكون حجة، أنه تكلم بهذه الكلمة التي هي كلمة الإخلاص، والتي من مقتضاها أن يكون الذي تلفظ بها مسلما فيحكم عليه بأنه مسلم، وهذا معنى الاحتجاج. أما أشهد لك بها، هذا شيء ظاهر، يحتاج أنه يقول أشهد لك بها، أشهد أنك قلت لا إله إلا الله. الله علام الغيوب ويعلم ما في القلوب وما يخفى عليه شيء. ثم يقول إن هذا يدل على أن الكفار يفهمون ما يخاطبهم به الرسول، هذا لا شك فيه، يفهمونه تماما، واللغة لغتهم، وهو يخاطبهم بلغتهم، هم يفهمون. ولكن يعني قول الشيخ مثلا لا خير في مسلم يكون أبو جهل أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله، هذا لأن اللسان فسد وصاروا لا يفهمون الكلام العربي، كانوا يفهمون مجرد الكلمة أنها هي المقصود، وليس كذلك. المقصود المعنى الذي دلت عليه الكلمة، وهذا دل عليه فعلهم، يعني فعل المشركين الذين في وقت الشيخ وفي هذا الوقت، فإن أحدهم يقول لا إله إلا الله وهو يستنجد بالميت ويستغيث به ويسأله في الشدائد فضلا عن الرخاء، الأمور التي لا تسأل إلا من الله، فهذا تناقض. ما عرفوا معنى لا إله إلا الله، لو عرفوا ذلك ما صار التناقض بهذا الشيء. والسبب أنهم ما عرفوا معنى الإله ولا معنى العبادة ما هي، تصوروا أن معنى العبادة الركوع والسجود والصوم والصلاة وما أشبه ذلك، ليست العبادة تجريد الدعاء والإخلاص لله وحده، وأن لا يكون في القلب معظم تعظيم السر وتعظيم الخوف الغيبي إلا الله جل وعلا. ما إذا كان يخاف مخلوق أنه أو يعتقد أنه يطلع ما في قلبه، أو يعتقد أنه ينفعه وهو ميت أو غائب أو ما أشبه ذلك، فهذا معناه أعطاه شيئا مما هو لله من خصائص الله، وهذا من الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون من أهل النار، نسأل الله العافية. ثم قوله فيه مضرة جلساء السوء، هذا أمر واضح، الإنسان يكون على مذهب جليسه، والمقصود بالجليس المصاحب الذي يصاحبه ويخالطه ويمشي معه ويذهب معه، فإن هذا يؤثر عليه أكثر من تأثير أبيه وأمه عليه. ولهذا يقولون لا تسأل عن الرجل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالقرين يقتدي، فهو القدوة له، كما هو الواقع الآن يشاهده الناس. ثم هذا يدلنا على وجوب أن يكون الإنسان يعرف الضار من النافع، ولا يصحب إلا من ينفعه، ويجتنب صحبة من يكون مضرته عليه أكثر من نفعه. الإنسان عاقل، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وليست المقاصد التي يسعى إليها العبد العاقل هي ما يجتمع عليه رأي وإلا منفعة عاجلة، هذه لا تجدي شيء ولا تنفع، وإنما الإنسان خلق لعبادة الله التي تورثه السعادة الأبدية. لهذا يجب أن يعتبر هذا ويفكر فيه، ويكون الذي مثلا يصاحبه من يعينه على الخير ويأمره به، أما إذا كان بالعكس فهو مضرة عليه. ثم الإنسان يجب أن يكون سعيه في منافعه، والمنافع الدينية مقدمة على منافع الدنيا، إن منافع الدنيا يمكن الإنسان يستغني عنها، أما هذه منافع الدين لا غنى للإنسان عنها، فإن استغنى عنها فهو هالك. ثم كذلك يعني يقول فيه أن الدعوة أنها تكرر، يعني الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى السعادة، لأن التكرار فيه مبالغة، وقد يفكر الإنسان عند التكرار ويرعوي ويعقل وينتفع، لا بأس. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك مثل هذا، لأنه عاد عليه لما قال له أصحاب السوء: أتراب عن ملة عبد المطلب؟ أعاد عليه قال: قل لا إله إلا الله، ثم ذكر الشيء الذي فيه ترغيب، قال: أحاج بك بها لك عند الله. هذا ترغيب له لعله يقولها. وفي هذا دليل على أن الكفار يؤمنون بالله ويؤمنون بأن هناك حساب وعقاب وثواب لما بعد، هذا في الجملة، وإن كان منهم من ينكر البعث، منهم من ينكر هذا، ولهذا يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مرور السنين هي التي تهلك الناس، إذا كبر وهرم مات وليس بعد ذلك شيء. ولكن ليس هذا كلهم على هذا، ولهذا قال له: أحاج لك بها عند الله، لأنه يؤمن بهذا الشيء، وهم أقروا هذا بغير أنهم قالوا: أترغب عن ملة علم الطلب؟ وفيه تعظيم أن تعظيم الآباء وتعظيم الأسلاف أنه مضر على الإنسان، والواجب اتباع الحق ممن قاله وممن جاء به، سواء كان من العظماء والكبراء أو من غيرهم، بل حتى وإن كان من الأعداء أنه يجب أن يؤخذ بالحق ويقبل. ولهذا يقول العلماء: الحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال يعرفون بالحق، يعني إذا اتبعوا الحق عرفوا به، أما الحق فهو يكون واضحا جليا، ويجب أن يؤخذ ممن قاله واتبعه. ثم في قوله يعني أنهم فيه أنهم يفهمون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، هذا لا إشكال فيه ولا شك فيه، لهذا ردوا دعوته وعادوه، لأنهم تمسكوا بضد ما جاء به. تماما. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم الاستغفار للمشركين كان فيما بعد. والإشكال الذي ذكر في الآية لأنه يقول فيها: فنزل قول الله إنك لا تهدي من أحببت، يعني هذا النزول يقصد أن هذه الآية أنها نازلت في مكة، إنك لا تهدي من أحببت، لأن هذه في سورة القصص، وسورة القصص نزلت في مكة، ولكن قوله ونزل قوله جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا هو الذي يكون فيه الإشكال، لأن هذه الآيات نزلت في المدينة، بل هذه من آخر ما نزل، إنها في سورة التوبة، وجملة سورة التوبة نزلت في غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إذن بينها وبين موت أبي طالب ما يقرب من 10 سنوات أو أكثر، يعني 11 سنة أو 12 سنة. ولكن قوله أنه قد يكون هناك سببان لآية واحدة، الظاهر أنه تأخر النهي عن الاستغفار، هذا هو الظاهر. ولهذا لما ذهب لعمرة القضية وغيرها ومر بقبر أمه ساره وبكى هناك وأخبر قال: إني استأذنت ربي لاستغفاري لها فأبى، واستأذنته بزيارتها فأذن، فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة. هذا لا إشكال فيه، لأنه ما فيه أنه استغفر لها، وأنه فإنما استأذن ربه أن يستغفر لها. فيه أن الإنسان إذا مات على الشرك أنه لا يجوز أن يستغفر له كما قال. وفيه الرد على من يدعي أن الله جل وعلا أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم له وأسلما ثم ماتا، إذا لو حصل هذا لكان آية كبيرة ما تخفى، ولا يكون مثلا إلا من آخر الناس هو الذي يذكرها، مثل السيوطي رحمه الله ونحوه، والمحدثون القدامى الذين يعتنون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبأحواله وبحديثه لا يذكر ذلك منهم أحد. ليس الأمر كذلك، هذه آية كبيرة لو حدثت لما أهملت، لنقلت واشتهرت وعرفت بسيرته وبمعجزاته وآياته، لأنها تكون آية. وقد ثبت في صحيح مسلم لما نهي الناس عن السؤال عن سؤاله، فسألوه مرة فغضب صلى الله عليه وسلم، ثم قام على المنبر وقال: سلوني، والله لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به. كان رجل ما يعرف أبوه، فقام قال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. ثم قال آخر قال: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. يعني مثل هذا السؤال ينبغي؟ فتغير وجه الرجل، لكن جزاؤه هذا. لماذا يسأل؟ لأن أبوه كان مات في الجاهلية، فقال أبوك في النار، ثم لما ولى مدبرا ورأى عليه الكآبة والحزن دعا قال تعال، ثم قال إن أبي وأباك في النار، اذهب أي قبر مشرك مررت به فقل إني رسول رسول الله إليك أبشر بالنار. وهذه أيضا مشكلة، فكان الرجل يقول لقد كلفت شططا، لأنه كلف بهذا، إذا مر بقبر مشرك يقول أنا رسول رسول الله إليك أبشر بالنار، هكذا قال له. إذن هذا خلاف ما يقال، ما يقال إنه أحيا هي الله له، قد يقول قائل إن الحياة بعد هذا، دعوة تحتاج إلى دليل ولا دليل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد والترمذي عن علي رضي الله عنه. كثير من الناس يقول ما يجوز أن نذكر هذه الأمور، لأن هذا فيه شيء من عدم تعظيم الرسول وشيء، ليست هذه الأمور واقعة، والرسول نفسه قال هذا الشيء، فالحق يجب أن يذكر. الذي يقول مثلا لا يجوز أن نذكر هذا، وبعضهم يقول لا، لأن أبويه ماتا في الفترة قبل الدعوة، فيجب أن نعرض عنهم، وأهل الفترة يجوز أن ينجوا، لأنه جاء في الحديث أنهم يمتحنون، فمن استجاب صار دليلا على نجاته، لأنه جاء في حديث ضعفه كثير من الناس، وبعضهم يعني جعله حجة، وهو أنه إذا كان يوم القيامة يحتج عليه ثلاثة، يحتج على الله ثلاثة: رجل كان مجنونا، ورجل كان أصم لا يسمع ولا يدري ما الناس فيه، ورجل ما بلغه شيء. فكل واحد يقول يا ربي ما جاء الناس وأنا لا، جاء الرسول أنا لا أعقل شيء ولا أعرف شيء، والثاني يقول ما أسمع شيء ولا أدري ما الناس فيه، والثالث يقول ما بلغني شيء. فيخرج لسان من النار فيقول لهم جل وعلا اذهبوا واقتحموا في هذا، فمن أطاع وامتثل صار دليلا على طاعته، ومن أبى قال أنت لرسلي أشد عصيانا ثم ادخلنا. هكذا جاء في حديث ليس من الأحاديث الثابتة، فيه كلام وفيه، فبنوا على هذا الشيء. ولكن رسول صلى الله عليه وسلم أخبر عنه ناس معينين ماتوا في الجاهلية في أنهم في النار، فقال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم، سيب السوائب وحمى الحامي وغير دين إبراهيم يعني إسماعيل عليه السلام، وقال اطلعت في النار ورأيت فيها امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش النار، رأيتها تخمش وجهها في النار. وغير هذا، عائشة قالت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان كريما يعتق العتقاء ويكرم الضيوف، وكان له جفنة يأكل منها الراكب، يقول ما أكلف الراكب أن ينزل من راحلته، يأكل وهو على راحلته، رفعها له وأعتق 1000 عتيق. فقال هو في النار لأنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهو خال عائشة رضي الله عنه. يعني فيه ناس غيرهم، فالمقصود يعني أن عبادة الله لا تخفى، كيف يعبد العاقل حجر ولا شجرة؟ أي دليل له في هذا؟ هل الحجر ولا حجر خلقت شيء ولا أوجدت شيء؟ والآيات التي تحيط بالناس مثل خلقهم ومثل خلق السماء والأرض ونزول المطر ونبات النبات وأحياء الأموات وغير ذلك من الآيات التي يشاهدونها تماما، كلهم يعلمون حقا أنها بيد الله وأنه هو الذي يتصرف فيها وهو الذي يوجدها وهو الذي خلقها، والخالق هو الذي يجب أن يعبد. ولهذا يقول جل وعلا لهؤلاء الشركاء قال أروني ماذا خلقوا، أم لهم شرك في السماوات أو لهم شيء في الأرض؟ أبدا، كلهم يقولون أنهم عبيد. إذا العبيد كيف تعبدون العبيد؟ يعني هل يرضى إنسان أن يكون له عبد ثم يقسمه ماله، يكون هو إياه في المال سواء ويجعله يحاسبه كما يحاسب نفسه؟ لا يمكن يرضى مثل هذا. المقصود أن هذا أمر واضح جلي. أما الصلاة والصوم والزكاة وما أشبهها فلا بد أن يأتي الرسول، يأتي الرسول يبين ويأمر بها. أما العبادة لا، عبادة إجارة، عبادة أموات، عبادة من لا تصرف له، هذه لا يعذر فيها أحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال ويؤيد تعدد السبب ما أخرج أحمد والترمذي عن علي قال سمعت رجلا يستغفر لوالديه وهما مشركان فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ما كان للنبي الآية. قاله الحافظ. قال وفيه تحريم الأسباب النزول، يعني الغالب أنها ضعيفة والصحيح منها قليل، والعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن السبب قد يعين على الفهم فقط، ما يرجع إليه فلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. هذا شيء نص الله عليه جل وعلا، قل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، ويقول جل وعلا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. يعني هذا تصريح، كفرنا بكم حتى تؤمنوا بالله وحده، ثم قال إلا قول إبراهيم لأبيه، يعني لا تتأسوا به، لا أستغفرن لك، هذا لا يتأسى به فلا يجوز ذلك. قال جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. في آيات كثيرة في القرآن كثيرة جدا، فكيف نقول يعني أن هذا من المفاهيم؟ بل هذا من النصوص الواضحة الجلية التي يجب على المسلم أن يعرفها ويعمل بها، لأنها نصوص في كتاب الله، وكذلك جاءت أحاديث الرسول في هذا مبينة وموضحة، فهي مسألة كبيرة، وإن كان كثير من الناس يخل بها ولا يرى أن معاداة المشركين أنها واجبة، وهم الآن يعادوننا أشد المعاداة ويحاولون أن يقتلونا وأن يأخذوا بلادنا بكل ما يستطيعون، ولكنهم ما يأتون جملة واحدة شيئا فشيء، هذه سياستهم، يبدون بالآن لا حتى ينتهوا على ذلك، وهم حريصون جدا على أن يردون عن ديننا كما أخبرنا ربنا لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فهذه طريقتهم وهذه عقيدتهم التي هم عليها، فكيف لا يعادون وهم في هذه الصفات وهذه الأمور؟ يجب أن تكون معاداتهم أنها ثابتة عند كل مسلم ويعلم أنهم أعداؤنا، وهذا أمر حكم الله به قبل خلقنا، قبل خلق آدم، يعني لأنه كتب في الذكر كل شيء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء تعالى وتقدس، وقال للملائكة قبل خلق آدم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لماذا؟ لأنه يقال إنه سبق أن الجن كانوا في الأرض فتقاتلوا وسفكوا الدماء وأفسدوا فيها، يسفك الدماء ويفسدوا فيها، فتصور الملائكة أن بني آدم يكونون هكذا وكانوا هكذا، صار فيها الفساد وسفك الدماء وغيرها، ولما أهبط آدم قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الذي هبط آدم وزوجه كيف يكون بعضهم لبعض عدو؟ المقصود أبناؤهم ذريتهم، أن الكافر عدو للمؤمن والمؤمن عدو للكافر، لابد أن يكون هذا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو السبب، ما في شيء إلا وله سبب، فالله خلق الأسباب ورتبها على المسببات، وكل خلق لله جل وعلا، ولهذا ذكر يقول إن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الغلو في الصالحين، يعني وإن كان هذا يقصد فيه شيء معين ولكن هذا له عموم وله خصوص، فالخصوص القصة التي سيذكرها، وأما العموم فالذي يقع من بني آدم وهو ظاهر في كل أمة من الأمم، في اليهود وفي النصارى وفي المسلمين، فالغلو هو تجاوز الأمر المشروع والزيادة عليه، غلا إذا تجاوز الحد المحدد له، غلا يغلو، ولهذا إذا غلا الماء خرج من الإناء الذي هو فيه فهو يزيد ويخرج عن طوره وما هو فيه، والغلو قال في الصالحين لأن هذا غالب فقط، وإلا قد يكون في غير صالحين، والإنسان خلق عبدا، فإذا لم يعبد ربه عبد غيره من مظاهر الدنيا، وقد يكون يعبد نفسه، يعني يعبد شهواته، يعبد بطنه وفرجه وما أشبه ذلك، قد يعبد المال اللي هو يعني يزعم أنه يخدمه وهو يكون عبدا له. وهذه سنة الله، من ترك عبادة الله جعله عبدا لغيره. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. كيف يكون عبدا للدينار والدرهم؟ هل في أحد يسجد للدينار والدرهم أو الخميلة والخميصة؟ كساء أو فراش يطاه بقدميه يكون عبدا له؟ المقصود أنه يكون عمله من أجل هذا، من كان عمله من أجل هذا فقد عبده. ولهذا جاء بعد في تمام الحديث قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني أنه مشغول عن تسريح رأسه وعن غسله قدميه بطاعة الله جل وعلا. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا دليل على أنه ما يعمل لأجل الناس، ما يعمل لأجل يرى مكانها، وأنه ولا يبالي إلا أن يكون عمله لله، ولهذا يكون خفيا غير معروف. إذا شفع عند الكبرى ما يشفع، وإذا استأذن عليهم ما يؤذن له، وهو قائم بأمر الله. هذا ضد الأول تماما، الأول يعمل لأغراضه فقط. المقصود يعني أن الإنسان من سنة الله جل وعلا في خلقه إذا ترك العبد عبادة ربه جعله عبدا لشيء من المخلوقات، لرئيسه وإلا لقريبه وإلا لأمر من الأمور التي هي من أمور الدنيا لا تغني عنه شيء. وهذا جزاء عاجل للعبد. فالمقصود أن الغلو هو الزيادة والخروج عن الشرع المشروع، الأمر الشارع، زيادة على ما شرعه الله. فالغلو في الصالحين أن يجعلهم آلهة، أو أن يجعلهم مثلا يجعل لهم شيئا ما هو مما هو لله. وسيأتي ذكر السبب الذي ترك فيه الدين أول الأمر قبل أن يرسل نوح إلى قومه، وأنه سبب كفر قومه وشركهم، أنه هو الغلو في الصالحين، لأنه كان في زمنهم رجال معروفون بالصلاح والعلم والاقتداء، يقتدون بهم، فماتوا في وقت متقارب واحد بعد الآخر أو جميع. فجاءهم الشيطان صورة ناصح وقال: لو صورتم صورهم ونصبتموها في مجالسهم التي كانوا يجلسونها فإنكم إذا رأيتموها تذكرتم عملهم واجتهادهم واجتهدتم. استحسنوا هذا وفعلوا هذا وساروا على هذا حتى مات هؤلاء الذين عملوا هذا العمل، وجاء بعدهم غيرهم ونسي السبب. فجاء الشيطان إلى أبنائهم أو أبناء أبنائهم، لأن الشيطان عنده فقه في دعوته إلى جهنم، يعرف كيف يدخل الناس فيها. فقال: آباؤكم أو أجدادكم ما فعلوا هذا إلا لأنهم يجعلونهم وساطة بينهم وبين ربهم، يسألون بهم الله، يسألون بهم الشفاعة، يتشفعون بهم، فعبدوا، وهم الذين ذكرهم الله جل وعلا في سورة نوح، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماؤهم، كانت أسماء رجال صالحين

يتعبدون أحيانا وأحيانا لا يتعبدون، ولكن عقيدتهم هذه. ولهذا يقولون السيد المسيح يبارك لنا ويعطينا ويمنع وكذا، كان هو الذي غلوا فيه، وكذلك أمه. وقد قال الله جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا إن المسيح هو الله. وقال: قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فهم كفروا بهذا، وثالث ثلاثة يعني المسيح والله وأمه مريم، جعلوها أيضا إله. وإن كان هناك أسباب زينها الشيطان لهم أو أمور ظاهرة، لأنه كان يحيي الموتى وكلمهم وهو في المهد وغير ذلك، مع أنه أن الله بين الأمر واضحا. ولهذا لما تلا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه على النجاشي قصة مريم في سورة مريم، قصتها وقصة المسيح عيسى، رفع عودا من الأرض وقال: ما زاد عيسى عما ذكرت هذا. يعني هذا إقرار بالحق، لأنه عارف هذا. فهو عيسى مخلوق لله، خلقه الله من أنثى بلا ذكر، وسببه نفخة جبريل في درع جيبها، درعها في جيب درعها، فدخلت النفخة في فرجها وحملت. وأخبر الله جل وعلا بذلك تماما، أنه تمثل لها بشرا سويا، فقالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فتعجبت: كيف يكون لي غلام وأنا مالي بعل ولا يمسني بشر ولا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، وجعله آية ورحمة وأمرا مقضيا قضاه، حملته. فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، يعني كلموه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ فكلمهم. أول كلمة سمعوها منه أنه قال: إني عبد الله، إني عبد الله. فهو عبد لله جل وعلا. فالمقصود يعني أن هذا لما أيضا أرسله الله جل وعلا وجعله داعية إلى التوحيد، أعطاه من الآيات أنه يبرئ الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى، ويخبرهم عما في بيوتهم مما ما يعرفه غيرهم، يخبرهم عنه. هذه الأمور مع دعوة الشيطان حملتهم على أن يقولوا هو الله، تعالى الله عن قولهم. وبعضهم قال هو ولد الله، بعضهم قال الله نزل من عرشه ليفديهم ويذهب كذا وكذا، إلى خرافات كثيرة عندهم. المقصود أن هذا من الغلو التجاوز، ثم صار هذا الغلو مستمرا فيهم، في علمائهم، وفي يغلون فيهم ويجعلونهم آلهة، كما جاء في حديث عدي لما إنه رجع ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له، قرأ عليه قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي: لم نعبدهم، لأنه كان نصراني من نصارى العرب. قال: بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحلوا لكم الحرام فتتبعوهم؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. يعني طاعتهم في المعاصي عبادة، عبادة لهم. فهذه أيضا سيأتي الكلام على هذا، ولكن الغلو في هذه الأمة، غلوا في من يسمونهم صالحين مع أنهم ما يلزم أن يكونوا صالحين، لأنها أوهام كلها، إما مرائي وإما حكايات مكذوبة وإما أمور وهمية يتوهمونها ثم يعبدون ذلك الذي يقولون أنه ولي، ويقدموا له النذور ويدعونه ويستغيثون به إلى آخره. فهذا الغلو وهذا العبادة، عبادة البشر، عبادة الأموات، فهو غلو مثل غلو الصالحين.